الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، سلفنا الصالح له كلمات تكتب ليس بماء الذهب ولكن بما هو أغلى من الذهب على صفحات التاريخ، مما حفظنا صغارا من إمامنا الكبير الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، عندما أوصى تلميذه الحسن البصري وصية عجيبة. قال له: أوصني يا إمام، ماذا قال سلالة بيت النبوة رضي الله عنهم جميعا؟ قال له: يا حسن يا بني، أطع من أحسن إليك، وإن لم تطعه فلا تعصي له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه وسكنت داره فأعد له جوابا وليكن صوابا. انظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي يقولها هذا الإنسان العلام العظيم الولي الصالح سلالة بيت النبوة رضي الله عن آل البيت جميعا. هذه وصية الحقيقة أنا أريد أن تكتبوها في البيوت، وصية جميلة عظيمة مستقاة من روح الكتاب والسنة، من روح النبوة المطهرة. يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه لتلميذه العظيم الحسن البصري: يا حسن يا بني، أطع من أحسن إليك. لازم أطيع من أحسن إليك. أنا لو أن أب رب ولده، وبعدين الولد بلغ 20 سنة 25 سنة، قال: يا ولد أعطني كوب ماء. لا، افتح الباب. لا، لن أفتح الباب. اذهب لزيارة عمك. لن أذهب لزيارة عمك. بالله عليك، ماذا يصنع هذا الأب مع هذا الولد العقل الذي مدت له يد الخير طوال هذه السنوات 20 بالخير؟ يغضب عليه. ولكن رب العباد عز وجل سبحان الله العظيم لا يغضب. رجل شاب وصل 40 سنة ذهب لكريم الله موسى وقال له: يا كريم الله، أنا أطعت ربي 20 سنة وعصيته 20 أخرى. يا الله، عطى مطيع 20 سنة ما عصي أبدا، بلغ 20 بدأ يعصي، 40 سنة. هل إذا تبت وعدت قبلني؟ قال الله: يا كريم، بلغ عبدنا وقل له: أطعتنا فأحببناك، وتركتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. يجب أن نتعامل مع الناس بهذا المنطق، ونكون مع الناس كالشجر يقذفه الناس بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. يعني الإنسان يعني يدعو لأعدائه بالخير، لأن هم الأعداء دول أصحاب فضل. ليه؟ بالله عليك، أنت إذا ضربت من الخلف دليل على إيه؟ أنك في المقدمة، وفي حد يضربك من الخلف إلا إذا كنت أمامه. لا، لماذا يطعنك في الظهر؟ لأنك أحسن منه. لماذا تقذف الشجرة المثمرة؟ لأنها مثمرة. لو بالله عليك شجرة ليس عليها ثمر، من يتعب يده بحجر ويقذفها؟ لا تقذف إلا الشجرة المثمرة. فرب العباد عز وجل كما وضح الإمام جعفر الصادق لتلميذه الحسن: يا حسن يا بني، أطع من أحسن إليك. لازم نطيعه. طيب، واحد كسلان عن الطاعة، قال له: فإن لم تطعه فلا تعصي له أمره. يعني لا، أنت بتعمل بالزايد، بلاش تعمل بالنقص. يعني بدل ما تضع حسنات لا داعي لارتكاب السيئات. فإن لم تطعه فلا تعصي له أمره، يعني عصيان الأوامر صعب. سبحان الله، ده فيه ناس، يعني أضرب مثال بسيط. تخيل أنت أن رجل ولدا يدخل على أبيه ويقول له: بصراحة أنت لا أبي ولا أعرفك. الأب يرد يقول له: إيه؟ اخرج من البيت، طالما أنا مش أبوك وأنت مش معترف بأبوتي اخرج من البيت. صح ولا لا؟ يطرده. كم مليار في العالم يقولون للخالق سبحانه: أنت لست ربا ولا أنا أعرفك. وهل يمنع عنهم رزقه ونواله؟ أبد، بالعكس، والله يعطيهم صحة، يعطيهم أموال. إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام فإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. يا الله، يبارك في المال، يقول: إيه، شوف، لولا أنه راضي عني ما أعطانا. ربما لا يزكي، ربما لا يتصدق، ربما لا يعطي، ربما لا يحسن، لكن رب العباد عز وجل هكذا يوصي الإمام جعفر الصادق، يقول له: يا حسن يا بني، أطع من أحسن إليك. طب ما إن لم تستطع بالطاعة؟ قال له: لا تعصي له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه. عيب عليك تأكل من، يعني يقال أن سيدنا الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت وعن أبيه وأمه قال لمن عنده مشكلة العودة إلى الذنب مرة أخرى، دي مشكلتنا كلنا، قال مريض يا ابن بنت رسول الله، أنا مريض. فضحك الحسين وقال رضي الله عنه أنا لست طبيبا. قال لكن علاجي عندك، دوائي عندك، أنا عارف أن أنتوا عندكم الدواء على البيت. سبحان الله، إيه العلاج؟ إيه المشكلة؟ إيه المرض؟ قال كلما تبت عتل الذنوب مرة أخرى، أتوب أرجع وأتوب وأرجع. فقال له أنواع خمسة. قال له أعطيني الأول. قال له أول دواء، إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له يا الله، ده دواء ما ينفعش، ما فيش مكان ما يرانيش فيه، لا تخفى عليه خافية. قال له، يعني أنا لا أستطيع أن أعصيه في مكان لا يراني فيه. قال له هات الثاني. قال له إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له لا ملك إلا ملك الله. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، هو في رزق غير رزق الله. قال له طب الرابع، النوع الرابع من الأدوية. قال له إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. قال له يا الله صعب، ما حد لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. قال له الخامسة، قال له إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لم عصيتني، قل له أنا لم أعصك يا رب. قال يا ابن بنت رسول الله، أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله بيني؟ أشهد الله أني قد تبت إليه توبة خالصة نصوحا. يا حسن أطع من الكلام ليس للحسن بس فقط، لك أنت ولك أنت أيها الجالسين أمام الشاشة، يا حسن أطع من أحسن إليه، فإن لم تطعه فلا تعصي له أمرا، فإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تكن رزقه، فإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره. شوف لك دار تاني، معقول أنا أكون ضيف عندك وأحط لك شاشة التلفزيون وأحط لك اللوحات وأحط لك في الكراسي وأخرب لك في الأثاث، ماذا تقول عني؟ هذا ضيف مخرب، تطرد. لكن ما زلنا نخرب في عالمنا، نخرب في ظهر الفساد في البر والبحر، نصطاد السمك بالقنابل وبالبتاع، نجيب امراض، نضع للنباتات مبيدات تهتك يعني اوعية وامعاء اولادنا والكبد والقلب والكلى، وسبحان الله من الفساد الذي ظهر في الارض، سبحان الله ظهر الفساد في البر والبحر. فلا تأكل من رزقه ولا تعش ولا تسكن داره. ثم قال له يا حسن، إن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه عملت ده كله أنت مزر ومصر على المعصية، أعد له جوابا وليكن صوابا. جهز نفسك جواب لما يقول لك عبدي لم عصيتني، ها هتقول أنا لم أعصك يا رب؟ لا والله، ده الملائكة دول كذابين، الملائكة دول ظالمين، دول أصلا كانوا بياخدوا رشوة. أبدا، الملائكة لا يرتشون، يفعلون ما يؤمرون به. عباد الله، أنا أريد أن أقول وأهمس في أذن الجميع، يجب أن نتذكر نعم الله علينا، ويجب أن نضع هذه الحكم نصب أعيننا، ويجب علينا أن نتقي رب العباد وأن نثق فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله لولا أن فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا، إن لم نرحم من في الأرض لن يرحمنا رب العباد عز وجل. اللهم إنا نسألك رحمتك ونسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. إذن أعود مرة أخرى وأقول هذه الحكمة البالغة الجليلة العجيبة، يجب أن نبحث عن طاعتنا لله، طاعة من أحسن إلينا وعدم معصيته، وأن نحن سكننا داره وأكلنا رزقه وأخذنا من فضله سبحانه وتعالى ليل نهار، حتى أنه يرسل علينا ملائكة حفظة تحرسنا بالليل ويحضر مجالس العلم ويستغفرون لمن في الأرض. كل هذه الخيرات سبحان الله العظيم، ألا يجب علينا أن نتقي رب العباد وأن نستحي من النعم المتوالية علينا التي يعطينا إياها رب العباد سبحانه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.